50 languages. 24. 24. المواعيد. La cita. هل قد فاتك الباص للتو؟ الحافلة؟ Que has perdut l'autobús? لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. T'he esperat durant mitja hora. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ No portes el mòbil? كن دقيقا في المرة القادمة. Sigues puntual la pròxima vegada. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Pren un taxi la pròxima vegada. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Emporta't un paraigua la pròxima vegada. غدا عندي عطلة. Demà estic lliure. هل سنلتقي غدا؟ Podem veure'ns demà? يؤسفني غدا لا يناسبني. Em sap greu, demà no puc. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Has planejat alguna cosa per aquest cap de setmana? أو قد صرت متواعدا؟ O ja has quedat amb algú? أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Proposo que ens vegem aquest cap de setmana. هل نقوم بنزهة؟ Què et sembla si fem un pícnic? هل نسافر إلى الشاطئ؟ Què et sembla si anem a la platja? هل نسافر إلى الجبال؟ Què et sembla si anem a la muntanya? سأخذك من المكتب. Et vinc a buscar a l'oficina. سأخذك من المنزل. Et vinc a buscar a casa. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Et vinc a buscar a la parada d'autobús.